ويكون الدين كله لله، تكون الغلبة والعلو للإسلام بدليل قوله حتى يعطوا الجزية عن يد، فهذا إقرار لهم على الكفر إذا أذعنوا. إذن ينادي الله المؤمنين ثم يأمرهم بقتال من يليهم من الكفار، لأنه إذا قاتل البعيد والقريب منه كافر ما ظن لأن يوقع به، ما ظن لأن يعمل له مشكل، لكن إذا كان لا يقاتل البعيد إلا إذا أمن القريب، هذا خطة استراتيجية وفيها تأمين وفيها تعميم الإسلام، لأن الإسلام يجب أن يعم الأرض، يجب أن لا يبقى الكفر، فإن بقي يبقى تحت مظلة الإسلام وتحت قيادة المسلمين، فالأرض كلها قيادتها يجب أن تكون بيد المسلم، يجب أن تقاد الأرض بالمسلمين، فمن شاء من الناس أن يدخل في الإسلام فحياه الله، ومن شاء فليكفر، فله ذلك شريطة الإذعان لشروط المسلمين ولما يملو عليهم. لذلك قال ويكون الدين كله الغلبة والعزة والتمكين يكون للإسلام. ثم نادى، وهذه الآيات تدل على أن نفس هذه السورة آخر شيء نزل من القرآن، لأن فيها انتهاءات أعمال الإسلام، قاتلوهم حتى يعطوا الجزية، بعدين المبادرة بالتصديق، أمور تدل في لغة العرب على أن هذا آخر شيء. يلونكم يعني يوالونكم ويقاربونكم من الكفار ضد المسلمين، يدخل فيهم اليهود والنصارى والمنافقين والكفار الذين يعبدون الأصنام، فالكفار يدخل فيها الأربعة، اليهود والنصارى والمنافقون وكفار قريش، كل هذا داخل في الكفار. فلان يلي فلان وفلان بعيد من فلان لا يليه، فالذي يليك هو القريب منك، ومنه الموالي ومنه الموالات. وهذا القتال يكون بشروطه، أول شيء أنه لا يجوز أن يبيت الكفار من غير أن يخبروا، يعني بلد ما جاءه الإسلام لا بد أن يرسل له ويقال له نحن نريد منك أن تدخل في الدين، فإن كانوا أهل كتاب أو يدفعوا الجزية، فإن كانوا مجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب يدفعوا الجزية، فإن كانوا غير مجوس ولا أهل كتاب اختلف فيهم العلماء، فمالك قال أهل الأرض إما مجوس وإما أهل كتاب، فكل الناس داخل تحت المجوس لأنهم عبدة النار، وما في شيء أكفر من يعبد النار. أما أهل الجزيرة فلهم أحكامهم الخاصة بهم، أما غير مالك فقالوا لا، لا تؤخذ الجزية إلا من المجوس أو إيش أو اليهود والنصارى، أما غيرهم فلا يقبل منهم إلا الإسلام. والفتح الإسلامي كأنه يظهر أن أهل الأرض إما مجوس أو أهل كتاب، لأنه في فتوح البلدان للبلاذري وفي البداية والنهاية وفي تاريخ الأمم والملوك وتاريخ ابن الأثير الكامل، هذه التواريخ الإسلامية إذا تعرضت لواقع الفتح لم تنقل لنا أن بلدا جاءه المسلمون ودفعوا الجزية وقالوا لا نقبل منكم. إذن واقع الفتح الإسلامي كأنه يدل على أن أهل الأرض كانوا إما مجوس أو يهود ونصارى أو أهل الكتاب، لأن واقع الفتح لم ينقل لنا أن بلدا دفع أهله الجزية وقال المسلمون لا نقبل منكم، بل في صحيح مسلم إنك تأتي عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال: الدخول في الإسلام، ثم إن قبلوا فيهاجروا، فإن أبوا فلهم مال أعراب المسلمين وليس لهم في المغنم ولا شيء ولا في الفيء، فإن أبوا فيدفعوا الجزية، فإن أبوا فالقتال، الميدان، السيف الأملح. ولذلك لا بد أن تبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر شريطة الإذعان. وهذا فيه من المنافع أن الإدارة إذا كانت بيد المسلمين، المسلمون يظهرون العدالة وحسن الدين والصدق والرأفة والرحمة بالناس، ويشيعون العدل، فيدخل الناس في دين الله أفواجا. ويكفي من دخول الناس في الإسلام أن يديرهم المسلمون، المسلمون الذين لا يقولون نحن مسلمون بألسنتهم ولكن بأعمالهم يخالفون، المسلمون الذين يقولون ما يفعلون، يفعلون ما يقولون ويطبقون ما يؤمنون به. فهؤلاء إذا خالطوا غير المسلمين أعجبهم الإسلام ودخلوا في دين الله أفواجا. لذلك يقول الدعاة الذين لهم فهم ولهم عمل: أحسن ما نعتني به في هذا العصر القدوة الحسنة. أكبر دعوة للدين في هذه الأيام أن يكون المسلم متشبعا بالقدوة الحسنة، أن لا يكذب، وأن لا يظلم، وأن لا يسرق، وأن لا يزني، وأن لا يرابي، وأن لا يعق والديه، وأن لا يؤذي جيرانه، وأن لا يضيع من يعول، وأن لا يرابي، وأن لا ينجش. فإذا تشبع المسلم بالإسلام هذه أكبر دعوة وأكبر عمل للإسلام في هذا العصر. وأخطر ما يواجه العالم مخالفة المسلمين لأوامر الله وانتهاكهم لنواهيه. وذلك أن الناس إذا قرأت عن الإسلام وجدته دينا يمتاز بالصدق والنزاهة والعدالة والعمق والجمال، فإذا رأوا حال المسلمين وجدوهم يخالفون ما يقول دينهم، فكان ذلك سببا في ابتعاد غير المسلمين عن الإسلام لما يقارفه المسلمون. فالإسلام يقول: لا تظلم، لا تكذب، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ القارئ يقول: ما أجمل هذا الدين وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الربا، وجد الرشوة، وجد الظلم، إذن يقول: لو كان الدين حق لاتبعه أهله. إذن يقول تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. إذن نحن في هذا الزمن الذي تقاربت فيه البلاد وأصبحت الأرض كالقرية، حري بالمسلمين أن يتمثلوا الدين، أن يلتزموا، أن يدعوا الناس بأخلاقهم، بصدقهم، بفهمهم، بشجاعتهم، بمرؤتهم، بإنصافهم، بإيثارهم، بتضحيتهم، وأن لا يكون المسلم يكيل بمكيالين كغير المسلم. هذا لا ينبغي الحقيقة، وهذا أمر مضر للإسلام، وبالأخص من الشرائح التي تعيش بين ظهراني الكفار، لأن هؤلاء المسؤولية عليهم عظيمة، والذنب أكبر ممن يعيش من المسلمين بين المسلمين. أما الأفراد من المسلمين الذين يعيشون بين الكفار فهؤلاء أمانة فيهم الصدق، عدم الغش، عدم الكذب. الذي يأتي ويقول لك هذا كفار ويزور شهادة أن له 10 أولاد وهو عقيم، أليس هذا حرام؟ الذي يأتي ويزور شهادة عطل ويكون موظف ويأخذ راتبين، أليس هذا غش للكفار؟ الذي يزور شهادة أنه مريض وهو صحيح ويذهب وينام ولا يشتغل، أليس هذا غش؟ بعدين يغش ويغش الكفار، حشف وسوء كيلة، مسلم يغش ويغش الكفار، فما لا يقول الكفار؟ يقول دينه فاسد، لأنه لو كان دينه صحيحا لما غش. لذلك أصبح الكفار يتعلمون الغش من المسلمين، والله كارثة هذه. تعلم الكفار الغش من المسلمين، من الشرائح، من المسلمين التي تعيش بينهم. كان الكافر لا يعرف يزور شهادة عطل، لا يزور أن له أولاد بالكذب ليأخذ بدل الأولاد. والمسلم تجد عامل 10 شهادات زور، وبعض المسلمين يقول له كفار. طيب هذا النتيجة ما هي؟ النتيجة أن هذا يحجب بينه وبين الإسلام، تقول له تعال للإسلام يقول لك لا، هذا دين الغش. هذا أكبر مصيبة. لذلك الآن لا يستطيع أن يدخل في الإسلام إلا الشرائح التي وصلت مرحلة من العلم والفهم لا تؤثر عليهم الدعاية. أي واحد الآن في الغرب ما هو واصل من النضج مرحلة عالية لا يمكن يدخل في الإسلام، لأن الدعاية تشوش على الجهال وعلى محدودي الفهم والمحدودي الإدراك. أما الإنسان الذي يكون على مستوى عالي من الفهم والإدراك لا تؤثر عليه الدعاية، وإنما ينظر في حقائق الأمور. فلذلك تجد من يدخل في الإسلام إما طبيب أو مهندس أو عالم ذرة أو عالم في الرياضيات أو إنسان جيولوجي، يعني ناس عباقرة كبار هم الذين يدخلون في الإسلام لشدة التشويه الحاصل على المسلمين. إذن ينبغي لكل واحد منا أن يهتم بالقدوة الحسنة. قدوة الآيات التي وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم، وما أريد، لا أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أنا لا أنهاكم عن شيء وأفعله. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ واحد يأمر الناس وهو متصف بالفسوق، هذا لا يقبل. ولذلك هذا يدعو الناس لدين مشلول ناقص. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا. وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو مريض. إذن يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار بشروطه. ولذا هذه خطة في غاية الإحكام، لأننا لا نذهب بعيد. ولذلك أول ما من قاتل هنا داخل المدينة، ثم خيبر، ثم شوية، ثم تبوك، أول أقاتل الروم، ثم فارس، ثم عرج إلى مصر، ثم أفريقيا، ثم الأندلس، وهكذا. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، يعني شدة وحزم في حال القتال وفي حال التعامل. أما إذا كان الإنسان أمنا أو صار معاهدا هذا لا يجب أن يظلم، ولا يجوز ظلمه، وإنما عند القتال وعند معاهدة المعاهدة معهم يحسون أن المسلمين لهم قوة ولهم شدة، كما قال أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه مع الأسف في بعض البلدان انعكست، تجد المسلمين رحماء على الكفار أشداء على بعضهم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بهم، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجرا عظيما. المهم يقول جل وعلا وليجدوا وليحصلوا فيكم غلظة، قوة، جفوة. هؤلاء كفار لا تلين للكافر، لا تطلب منه الصلح، لا هو ليطلب. ولذلك وإن جنحوا للسلم، إن جنحوهم فاجنح لها، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. وأنتم ترجون من الله ما لا يرجون. أنتم تريدون الجنة، تريدون الفردوس، وهم جنتهم دنياهم. إذن يعني ما فيه تكافؤ، أنتم تألمون وهم يألمون، وأنتم تخافون وهم يخافون، لكن أنتم ترجون من الله ما لا يرجون. حقيقة حري بالمسلمين أن يثوروا هذه المعاني ويوضحوها ويعملوا بمقتضاها حتى تعود الأمة لمكانتها اللائقة بها. وليجدوا فيكم هؤلاء الكفار غلظة قوة وشدة، واعلموا أن الله مع المتقين. اعلموا ايقنوا أن الله جل وعلا مع المتقين بالنصر والعون والعزة والتمكين وتخويف الأعداء منهم. ولذلك الذي يتقي الله الله معه، والذي الله معه لا بد أن ينتصر. إذن نحن ينبغي أن نكون متقين حتى يكون الله معنا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذن أهم جانب للقوة للمسلمين هو التقى. يعدون ما يستطيعون، ومن أكبر الإعداد امتلاء القلوب من خشية الله ومن التقى. لأن الله تعالى قال اعلموا ايقنوا، اعلموا بمعنى تنبهوا، اسمعوا كلام مهم، الله مع المتقين، معهم بالنصر وبالتأييد وبالكلء وبتخويف الأعداء وبإنزال الملائكة وبإنزال الريح وبإنزال جبريل. الله مع المتقين. إذن لما لا نتقي الله والله ينصرنا؟ لما لا نتقي الله والله يغنينا؟ لما لا نتقي الله والله يعزنا؟ هذا باب مفتوح لكل خير ينبغي أن نهتم به. لذلك كان عمر رضي الله عنه إذا ذهب مع الجيوش يشيعها يقول والله لا أخاف عليكم إلا المعاصي، لا لا لا العدو أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم الذنوب. الذنوب هي التي تميت القلوب. الذنوب يورث الذل إدمانها. الذنوب تنزع البركة من العمر ومن المال ومن الولد، وتجعل الإنسان عمره 100 سنة كأنه عاش يوما. الذنوب العمر لا بركة له. الحسنات هي التي تحمي الإنسان وتعز وتجعل في عمره القليل الخير الكثير، وفي المال القليل الخير الكثير. فلذلك ينبغي أن نجتهد لأن نكون من المتقين. وأيقنوا وثقوا بأن الله جل وعلا مع المتقين بالنصر والتأييد والحفظ والكلاء. ثم بين هذه الشريحة التي انحرفت. ولذلك قلنا إن القرآن كله منتهي على شريحتين. كل القرآن شريحة استقامت فأعزها الله وأكرمها وأعطاها ودفع عنها، وشريعة انحرفت فعاقبها وأذلها وجعلها نكال وبين فيها سطوته ونقمته وجبروته وأخذه للظالمين أخذ عزيز مقتدر. وكل واحد يرى ما يريد ويعتبر. ثم لما بين هذا وقال واعلموا أن الله مع المتقين، قال ثم بين خسائس الكفار. وإذا ما أنزلت سورة المنافقين، وإذا ما زائدة صلة، وإذا أنزلت خذها مني فائدة، ما بعد إذا زائدة، وزائدة يعني لا محل لها إلا التأكيد، ليست حشوا. القرآن لا يكون فيه الحشو. نعم، أنزلت من الله تعالى سورة عظيمة فيها الخير والنفع، ومن قرأها ازداد رفعة. فمن هؤلاء المنافقون من يقول زملائه على سبيل التهكم، أيكم زادته هذه إيمانا إزراء بالذين يقولون زادتهم إيمانا، إزراء بهؤلاء وعيبا لهم بخلاف المتقين الذين إذا تليت عليهم الآيات زادتهم إيمانا وانشراحا وعملوا بها فقوي إيمانهم وأصبحوا على بصيرة من أمرهم وطرد عنهم ما رأوا الشكوك والشبه والشهوات لليقين الذي حصل في قلوبهم من هذه الآيات وهذه السور. فمن هؤلاء المنافقون من يقول لأصحابه أيكم زادت هذه إيمانا، هذا يقوله المنافقون على سبيل الإزراء والتهكم من المتقين. فقال الله تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا بخلاف المنافقين، لأن الآيات إذا نزلت وقرؤوها وعملوا بها قوي إيمانهم واشتد فسهلت عليهم المشاق في سبيل إرضاء الله تعالى. ولذلك الأعمال للإيمان كالماء للشجر، الأعمال للإيمان كالماء للشجر، الأعمال تقوي الإيمان وتنضجه وتنصعه وتثبته، كما أن الماء للشجرة ينميها ويقويها، فإذا انقطع الماء عن الشجرة تساقطت أوراقها وذبلت ويبست، فإذا انقطع العمل عن الإيمان ضعف وذبل. ولذلك وإذا تليت عليهم آياته زادتهم، تعال بنا نؤمن ساعة. لذلك الأعمال أكبر تقوية للإيمان هي الأعمال، الصلاة، الصوم، الاستغفار، الذكر، كل هذا يقوي الإيمان. إذن هؤلاء المتقون إذا تليت عليهم آياته وقرئت وبينت زادتهم إيمانا لما يروا فيها من البراهين ولما يكون فيها من العمل، وعلى ربهم يتوكلون. زادتهم إيمانا وهم يستبشرون، أي يفرحون وينشرحون لما يحصل لهم من اليقين ومن البراهين على صدق نبيهم وعلى أن هذا صحيح. يعني يحصل في وجوههم الانشراح والسرور الذي يظهر في البشرة. وأما الذين في قلوبهم مرض، وأما للتفصيل، الجماعة أو القوم الذين في قلوبهم مرض، هذا تعبير رائع. المرض النفاق، المرض الشك، المرض محبة الشهوة والميل للشهوة الحرام، المرض الكفر، المرض مرض يكون فيه وجع فيه ألم، فالقلب يمرض مرض يكون نفس القلب فيه مرض ورم أو أعوذ بالله صديد، ويكون فيه مرض معنوي وهو الشك والنفاق والميل للشهوة الحرام. هذا مرض، لأن المتقي لا يحب الشهوة الحرام، لا يفكر فيها، يفكر في الشهوة الحلال، لأن الحلال يغنيه عن الحرام، في الحلال يغني عن الحرام. التكذيب، الشكوك، الشبه، الشهوات، كل هذه مرض في القلوب. ولذلك تعالج بالتقى، تعالج بالعلم، تعالج بنهي النفس عن الهوى. يقول جل وعلا وأما الذين في قلوبهم مرض شك ونفاق فزادتهم هذه الآيات وساخة وقذر. الرجس هو القذر والنجس. ولذلك قال إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام رجس. هنا قذر حسي ومعنوي، فالخمر قذر حسي والأزلام قذر معنوي. لذلك يحرم بيعها وأكل ثمنها. والخمر نجسة بدليلين، دليل منطوق ودليل مفهوم. أما الدليل المنطوق رجس، الرجس هو النجس. أما الدليل المفهوم قوله تعالى في خمر أهل الجنة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، يفهم من دليل الخطاب أن شراب الخمر في الدنيا غير طهور. إذن هو بيّن أنه نجس بالمنطوق وبالمفهوم. والدين ما هو بالعقل، الدين بالنصوص. الذين من العلماء يقولون أن الخمر ليست نجسة لأنها متولدة من طاهر. طيب وفضلات الإنسان ليست متولدة من طاهر، لكن هي نجسة. العذرة أصلها والبول أصله أشياء طاهرة لكن استحالت، والخمر استحالة. ولذلك إذا تخلل طهر، الخمر إذا تخلل من حاله طهر، لكن إذا خلل لا، لأن يبقى فيه مادة الخمر. لذلك ينبغي للمتقين أن يبتعدوا عن الخمر وعن الكحول وعن الأشياء هذه، وأن يحاولوا أن يبتعدوا عن السبيرت هذه لأنها روح الخمر، لأن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. نعم هذا طيب. فإذا تعاوننا جميعا على أننا لا نستعمل إلا الطاهر كان هذا مدعاه لإيش؟ للابتعاد عن هذه الأمور. وبعدين من يتقي الله لن يضيعه. العبد إذا ترك شيئا لله الله لا يضيعه. إذن وأما الذين في قلوبهم شك ونفاق فزادتهم تلك الآية وسخا ونجسا إلى ما في قلوبهم، إلى رجسهم إلى نجسهم، وماتوا والعياذ بالله وهم كافرون. والحال أن هؤلاء الذين هذه حالتهم ختم عليهم بالشقاوة. ولذلك يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. الذي يطمس عليه الله يعميه عن حقائق. النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بالصدق والأمن والنزاهة والعدالة والفضل، كل فضائل. وبعدين يقول أضاه أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر، بل بلى ما يدري ماذا يفعل. قالوا والله إن عليه لصلاة. وقالوا لازم تقول فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر وقال وهو يعلم أنه كاذب، إن هذا إلا سحر. هو يعلم أنه كاذب لكن قال، ما فيه إلا أنه يفرق بين المرء وزوجه، هذا يسلم وهذا يكفر. لذلك هذا الدين دين عملاق، الإسلام دين عملاق. كل ما ضرب كل ما قوي، كل ما جاء شبه ينصعها. لذلك لا يقاوم الإسلام إلا بالتجهيل أو بعدم السماح للمسلم أن يوضح الإسلام. الإسلام يقاوم بأمرين، أن يجهل المسلمون الإسلام أو يمنعوا بأن يوضحوا ما لا يقول الإسلام في المسألة. أما إذا سمح للإسلام بأن يقول بعد الفهم لا يقاوم. إذا قال الإسلام، إذا فهم الإسلام وقال لا يقاوم. لكن إذا جهل المسلمون الإسلام الإنسان يقول الباطل، يذهب للقبر ويقول الله الله الله أتيناكم قاصدون ومثلكم يقصد حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن قصد الأجواد ليس قصد الأجواد، ميت مسكين يحتاج إلى أن تدعو له، تأتيه وتدعوه مشكل. هذا سبب ماذا؟ الجهل. ولذلك ربنا يقول أمن يجيب المضطر، إجابة المضطر مثل خلق الجبال، لا يقدر على إجابة المضطر إلا الله، فلا تدعو إلا الله. فإذا جهل المسلم بالإسلام أو قيل له لا تبين، هذا الذي يقاوم به الإسلام. أما إذا فهم المسلمون الإسلام وسمح لهم بالإيضاح وبالبيان وبالتعليم، الإسلام لا يقاوم أبدا، لأنه تبيان لكل شيء، ولا توجد قضية إلا وهي محلولة بأعدل حل وأجمله وأوضحه وأحسنه. فحري بنا أن نعطي وقتا لهذا الكتاب، حري بنا أن نتمثل هذا الدين، حري بنا أن لا نبتعد عنه، أن نعطيه الوقت. كل واحد منا يقتضي جزءا من وقته لهذا الكتاب، يحفظه، يفهمه، يعمل به، يتأدب بآدابه، يتخلق بأخلاقه. فإنه إن فعل ذلك ضمن له ربه السعادة والفوز وحفظه في الدنيا. أولا يروا هؤلاء الذين عياذا بالله تعالى هذه حالتهم، أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ أولا يروا هؤلاء الذين يتمادون على الكفر أن الله تعالى يأتيهم بانتباه وبجرعات ليتعظوا ويعودوا، ومع ذلك يستمرون على الكفر بالأمراض وبالقحط وبالهزيمة وبالجوع وبكل هؤلاء الأمور، يفتنون ليتوبوا وليرجعوا عما هم عليه، ثم يتمادون على هذا الكفر؟ إذن نرجو الله جل وعلا أن لا يضلنا، لأن الذي يضل لا هادي له. وإذا ما أنزلت سورة كرر هنا، وإذا ما زي الأولى، أنزلت سورة عظيمة فيها العزة والسعادة والنجاة، نظر بعضهم إلى بعض، نظر بعضهم إلى بعض، من منكم قال لهم فينا؟ هم لجهلهم لا يعلمون أن الوحي ينزل بما في قلوبهم. إذا أنزلت سورة، أنت قلت له؟ ليش تقول له؟ لا، يقول ثاني، يقول لا أنا ما قلت، يقول له أنت قلت له؟ طيب من قال لهم هذا؟ نظر بعضهم إلى بعض، هل يراكم من أحد حينما قلتم؟ هل سمع بكم أحد؟ ما يدروا أن الله تعالى مطلع على ما في قلوبهم من الخواطر، وأنه محيط علمه وقدرته، وأنهم يوبقون أنفسهم ويهلكون أنفسهم بما يفعلون. ثم انصرفوا، قالوا نخرج، كأن الآيات قوارع عليهم، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم. ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم، يمكن إخبار أو دعوة عليهم، إخبار أو دعوة، يعني دعوة عليهم بأن الله تعالى يديمهم على الصرف، أو إخبار بواقعهم. صرف الله قلوبهم عن الحق، وذلك بسبب أنهم قوم لا يفقهون، لا يفهمون. وإلا بأي حق أحد يسمع هذا القرآن ولا يهتدي؟ تنزيل من حكيم حميد، تبيان لكل شيء، يدعو إلى الخير. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هل في شيء أجمع للخير من هذه الآية؟ إن الله يأمر بالعدل، العدل الذي قامت به السماوات والأرض. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الإحسان لكل الناس، وإيتاء ذي القربى، القرابات، وينهى عن الفحشاء، كل قول يسيء وينقبض الإنسان منه، والمنكر، كل ما تنكره الطبائع السليمة أو الشرع، والبغي، الاعتداء على الآخرين. يعظكم بهذا الأسلوب الجميل وبهذا الحكم الرائع لعلكم به تعلمون أن هذا لا يكون إلا من الله، فتبادروا بالتوبة وبالدخول في الإسلام قبل أن يوجب عليكم الشقاء بالموت على الكفر. والله دين رائع الحقيقة، حري بنا أن نعطيه الوقت، لا بد أن نعطي وقتا لهذا الكتاب، لا بد أن نفهم القرآن، لا بد أن نعمل بالقرآن، لا بد أن نتخلق بأخلاق القرآن، لا بد أن نتأدب بآداب القرآن. فمن فعل ذلك فالله يضمن له صلاح الدنيا والأخرى. ما الذي يريد العبد؟ الذي يستقيم الله يصلح له الدنيا، الله يصلح له أخرى، الله يدمر أعداءه، الله يوفقه، الله يجعله عزيزا في الدنيا، يجعله مرتفعا في الأخرى. وهذا لا يكون إلا بفهم الدين، لأننا إذا لم نفهم الدين لو أردنا أن نعمل لا نستطيع أن نعمل. الذي لا يفهم كيف يعمل؟ الذي لا يعلم. إذن هذا الذي حصل لهم بأنهم لا يفقهون. لذلك ورد من يريد الله به خيرا سوف يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه يفهمه في الدين، لأن الدين القضية ليست بالكثرة، القضية بالكيفية. من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. رب درهم سبق ألفا، لأنه استوفى الشروط على إخلاص، على حلال، على نية طيبة، على موقع يحتاجه، فيكون درهم يساوي ألف درهم. إذن فائدة العلم والفقه أنه يجعل العمل القليل إيش ثمرة كبيرة، وضرر الجهل والعبادة على غير علم أنه يجعل العمل الكثير منخوب. لذلك قال العلماء باب فضل العلم: اعلموا تعلموا تعلموا تعلموا حتى تكون أعمالكم ملكا لكم. الذي يتعلم إذا جاه الشيطان يقول له الله يلعنك، الذي يتعلم إذا جاءت النفس الأمارة بالسوء يقول له اسكتي أنا أبصر بك، الذي يتعلم إذا جاءوا شياطين الإنس يريد أن يقطعوا بينه وبين أقربائه وأحبته يقول لهم أنا أبصر. فالمتعلم عنده حماية بالعلم، لكن غير المتعلم يأتيه الشيطان ويدخل له البدعة، يدخل له الرياء. البدعة لا تأتي إلا من العبادة على جهل. لو استعملنا استبيان نجد 99% من البدع سببها العبادة على غير علم. يأتيه الشيطان في النوم ويقول له أنا الله أفعل كذا، بعدين الشيطان إذا جاك يأمرك بشيء غير السنة، صلي بعد العصر، لازم يأمرك بالصلاة في أوقات النهي، أفعل كذا، أعمل أذكار وقت كذا في وقت كذا، ويحاولك تبتدع. ولذلك الشياطين إذا ابتدعت يعطوك ما تريد، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. ولكن الشيطان لا يريد منك إلا شيء واحد، أن تكفر. أكفر وما تريد يعطيك. تريد أن تكون ولي يجعلك ولي، تريد أن تكون غني يجعلك غني بإرادة الله. لذلك هذه فتن. فالشياطين قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. والشيطان دائما يأتي لأوليائه ويجادل القرآن. قالوا إن الشيطان جاء لقريش وقال لهم سلوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن الشاة تصبح ميتة، من الذي قتلها؟ قال لهم الرسول صلى الله قتلها. قال لهم قولوا له، قولوا له ما ذبحه الله تقولون حرام وما ذبحتموه تقولون حلال، أنتم أحسن من الله؟ فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإن زعموا أن هذا ذبيحة الله. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلكم بقولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام وإن أطعتموهم في فلسفتهم الشيطانية إنكم لمشركون. الله قال لهم كذا، هذا وحي الشيطان وهذا وحي الرحمن، ومن أطاع الشيطان أشرك. يأتي الشيطان للغني ويقول له أنت تعطي للفقير، الفقير لو كان الله يريد أن يغنيه يعطيه، أنت لا تعطي الشيء لأنه لو كان الله يريد أن يعطيه يعطيه، فيقف بين الفقير وبين أن يعطيه الغني بفلسفة شيطانية. الله ما أراد له الغنى، كيف أنت تعطيه؟ أنت تريد أن تقالب القدر، أتركه فقيرا. هذا الشيطان يملي هكذا. ما علم أن الله قال أطعموا القانع والمعتر، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، أغنياء من التعفف يحسبهم الجاهل لا يسألون الناس إلحافا. هؤلاء إذا فطن لهم الأجر فيهم كثير، لكن الشيطان دائما يعني يوحي لأوليائه بالبعد عن الدين وبالرياء وبالسمعة وبالضياع. أما العالم فهذا الذي يخاف منه الشيطان، الشيطان لا يحزنه إلا العالم، لأن العالم إذا نافق يعلم أنه نافق، وإذا رأى يعلم أنه رأى، وإذا كذب يعلم أنه كذب، وإذا أعطى في الحرام يعرف أنه حرام، فمآله إلى التوبة. أما الجاهل فهو مسكين، كيف يتوب وهو جاهل؟ فالبدعة صاحبها لا يتوب لأنه يرى أنه على حق، لكن العالم إذا فعل أي شيء مآله للتوبة لأنه يخاف. فلذلك أهم شيء يعتني به المسلم العلم. قال الخطيب البغدادي إن نافلة العلم أفضل من نافلة العبادة. شخص يبيت يتعلم نوافل العلم، يعني الذي ليس بواجب وليس فرض كفاية، نافلة، أفضل ممن يبيت قائم الليل. قالوا لأن نوافل العلم منفعتها متعدية للمسلمين، وقيام الليل منفعتها خاصة بك، والمنفعة المتعدية أفضل من المنفعة القاصرة. إذن لا بد أن نعطي وقت للتعلم، لا بد. ما يقول واحد أنا مشغول عن القرآن، ما يقول واحد أنا مشغول عن فرض العين، لا، تعلم القرآن وفرض العين أهم شيء، فتقطع من وقتك. فإذا تعلمت نبلت ووجدت طعم لنومك ولحياتك ولمعاشرتك للناس ولسفرك ولقعودك ولنظرك ولمشيتك، وتجد الحياة غير إذا تعلمت. فلا بد أن نتعلم ونعمل، فإذا تعلمنا وعملنا الله يحمينا، الله يغنينا، الله ينصرنا، الله يعزنا، لأن الله نصر بالملائكة والرياح، فالذي يطيع الله ينصره بالملائكة والرياح. ثم يقول لقد جاءكم، لقد جاءكم، ختمت هذه السورة بهاتين الآيتين، وهو ختم رائع جميل، وفيه تنبيه للمبادرة لمن كان على انحراف أن يتوب، ولمن على الخير أن يتقوى في الخير قبل أن يفقد هذا النبي الكريم. لقد جاءكم يا مخاطبون رسول صادق كريم عظيم أفضل الرسل من أنفسكم، يعني ليس لصيق وليس مولى وليس داعي، من أصلكم. ولذلك الرسل لا ترسل من الحواشي أبدا، الرسول لا بد أن يكون من عرومة القوم حتى لا يكون مدعاهش للسخرية في الرسول، لا بد أن يكون من عرومة القوم، من أنفسكم. الرسل لا ترسل من الحواشي أبدا، لا بد أن يكون من أصل القوم ومعروف أصل ونسبه، من أنفسكم، من العرب، من قريش، من بني هاشم. ولذا قال إن الله اصطفى من العرب كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بنو هاشم، واصطفاني من بني هاشم في مسلم، فهو خيار من خيار من خيار، الله اصطفى. قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء، الذي يمن عليه بالعلم، الذي يمن عليه بالرسالة، الذي يمن عليه بفضل الآباء، الذي يمن عليه بالجمال، الذي يمن عليه بالغناء، الذي يمن عليه بكل ذلك، ولكن الله يمن على من يشاء. وأكبر منا هي الوحي، كما قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي هي يمن على من يشاء من عبادي، أكبر منا الوحي. إذن لقد جاءكم أيها المخاطبون رسول فاضل كريم أفضل الرسل من أنفسكم من أرومتكم من جنسكم، ليس داعي ولا حليف ولا مولى، عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه عنتكم، يشق عليه تعذيبكم. ما عنتم يمكن أن تكون فاعل، يعني عزيز عليه يعز عليه عنتكم، والعنت هو المشقة والذنب وآثار الذنب، وهو النار والعقوبة والإهانة. حريص عليكم، حريص عليكم ألا تدخلوا النار وألا تكونوا أدنى من غيركم، وأن تدخلوا في الجنة وأن تتسابقوا للإسلام. ولذلك حزين لما مات عمه عليه على الكفر، حزين وتألم حتى قال له ربه إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي ولكن الله يهدي. إيصال المعلومة في القلب من خصائص الربوبية، المعلومة دخولها في القلب هذا لا يملكه إلا الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يملك أن يوضح وأن يبين، كما قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لكن إدخال المعلومة في القلب لا يملكه إلا الله. فاطمة الزهراء رضي الله عنها وصلى وسلم على أبيها، جاءت لأبي بكر تريد ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها لا نورث، وقالت لها عائشة لا نورث ما تركناه صدقة. هي ما فهمت، قالت له ترث أباك ولا أرث أبي. وعمر يقول ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر من الكلالة حتى ضربني في كتبه. والحديث في صحيح البخاري، وقال له تكفيك آية الصيف، فقال ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة وأقول فيها برأيي. هي ما عدا الوالد والولد، وهذا صريح القرآن. ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، هذا نص صريح في عدم الولد، وله أخت فلها نصف ما ترك، وهذا نص ضمني في أنه لا يوجد له أب، لأن الأخت لا ترث النص مع الأب، واضح؟ ولكن عمر ما فهم. إذن الذي يملك الرسل والعلماء والدعاة البيان توضيح، أما إدخال المعلومة في القلب هذا من خصائص الربوبية، أن القلب يفهم ويدخل فيه المعلومة هذا لا يملكه إلا الله. ولذلك كان من دعاء نبينا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. إذن يقول والله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، حريص على مصالحكم، حريص على إنقاذكم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، بالمؤمنين كثير الرأفة والرحمة. ولذلك لم يخلط لنبي صفتين من صفات الله إلا النبي صلى الله عليه وسلم، الله رؤوف الرحيم، لكن أتى بصفتين من صفاته وصف بها نبيه، وإن كان الاشتراك في اللفظ، فالله تعالى رحمته وسعت كل شيء، رؤوف الرحيم. فإن تولوا وأعرضوا عن اتباعك وعن قبول ما عندك فقل لهم حسبي الله يكفيني الله، لا إله إلا هو، لا معبود بحق سوى، عليه توكلت، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الله أكبر. وهو رب العرش العظيم، العرش سرير الله الذي أعظم من السماوات والأرض، ما السماوات والأراضين بالنسبة للكرسي إلا كحلقات في فلاة، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة في فلاة. ولذلك الله لا يقاس بخلقه، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. السماوات والأراضين في يده كحبة خردل والأرض جميعا. إذن لا بد أن يطاع. من هذه صفاته ومن هذا ملكه ينبغي أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. وما يريد العبد الله يعطيه إياه. وهاتان الآيتان يقال إنهما آخر ما نزل، وقد جاء خزيمة بهما فقال عمر أقبلهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته شهادة رجلين، وهذا من الإعجاز. فجاء بالآيتين فقبل، لم يكن مكتوبا إلا عنده، وكان الصحابة يحفظونهما فوجدا أيضا عنده. ولذلك القرآن حفظته الصحابة فسلمته للتابعين، وحفظه التابعون فسلموه لأتباعهم حتى وصل إلينا. فهو كل جيل يحفظه عشرات الآلاف بل مئات الآلاف حتى وصل إلينا. فتواتره مثل الشمس. ولذلك الله حفظه وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وجعله معجزا وضمين لمن تمسك به أنه يرحم في الأخرى ولا يضل ولا يشقى. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نكرر للإخوان أنه ينبغي أن تكون الأسئلة مفيدة، أن تكون تتعلق بالتفسير، بالدرس، أو بما يحتاجه المسلم في دينه. أما الأسئلة التي لا تتعلق بالدرس ولا يحتاجها المسلم في دينه فلا ينبغي أن توضع. ما رأيكم في من يقول أذكار الصباح بين الأذان والإقامة هل فعله صحيح؟ ما الفرق بين النداءين يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا؟ الأذكار تكون في الصباح وفي المساء، بعد صلاة الفجر في الصباح وبعد أن يأتي المساء. ولكن من فعلها عند المساء أو من فعلها عند الصباح الأمر سهل، لكن بين الأذان والإقامة له أدعية معروفة: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. والدعاء بين الأذانين لا يرد، بين الأذان والإقامة الدعاء يستجاب. فأنت تدعو بما تحتاج إليه. إخوانك من المسلمين لا مال لك تنفق عليهم ولا قوة تدفع عنهم، ادعو لهم أن الله تعالى يرد عنهم كيد أعدائهم، وأن يقوي شوكتهم ويوحد صفوفهم، وأن يحبب إليهم الإيمان. ادعو لنفسك ولإخوانك فإن هذا أجره عظيم. نعم. بعدين السؤال الثاني إيش اللي في آخر يا أيها الناس نداء لجميع الخلق، ويا أيها الذين آمنوا نداء للمسلمين. قال يا أيها الذين آمنوا هذه الآية للمسلمين، ويا أيها الناس نداء للمنافقين وللكافرين وللمسلمين، كما قال هدى للمتقين، وقال ومن الناس من يقول آمنا بالله، وقال إن الذين كفروا، ونادى الثلاثة وقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي يا مسلمون يا كافرون يا منافقون. نعم. ما رأيك بمن يقرأ في ذكره قراءة آخر سورة لقد جاءكم رسول من إلى نهاية الصلاة؟ لا يضر، لكن الأولى أن يدعو الإنسان بما شرع. القرآن شفاء. ولما نوي تقرأ أي شيء من القرآن وتريد به الشفاء أو تريد به طيب، لكن أقرأ ما ورد. إذا قرأ شخص آية الكرسي تحميه منش من الشيطان، المعوذتين تحميك بإذن الله علاج من العين ومن السحر. القرآن كله علاج، لكن في آيات ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأها، فنقرأ ما قرأ أو نقرأ أي شيء من القرآن، لكن نقرأه أنه هذا القرآن شفاء وصفة من صفات الله. نعم. لكن الأولى أنه ما عمل نعمله وما لم يعمل لا نعمل. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم دعاء معين عندما يأوي إلى نوم القائلة؟ لا أعرف. كان عنده دعاء عند النوم في الليل، يقرأ الفاتحة والمعوذتين ويبددهما على جسمه 3 مرات، ويقول الدعاء: بسمك اللهم وضعت جنبي، والدعاء المشهور، وينام على وضوء ويستقبل القبلة. هل أقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعات التي فاتتني بعد الإمام وأنا أقضيها بعد سلامه؟ للعلماء قولان: هل ما أدركت أول الصلاة أو آخر الصلاة؟ ولذلك المالكية يقول: قضى القول وبنى الفعل، الفعل يبنيه والقول يقضيه. ولذلك إذا فاتته 2 ركعات يجهر في 2 الأخيرتين ويقرأ السورة مع عيش مع الفاتحة. أما غيرهم ففي المشهور أنه يجعل أول صلاته ما أدركه، ولذلك في الرواية الأخرى: ما فاتكم فأتموا، فيجعل ما أدركت هو أول صلاتك. إذن إذا أدرك 2 ركعات يقرأ الفاتحة فقط لأنه آخر صلاته. يقول: ما الذي يفعل إذا كان يريد؟ هذه من الأمور التي ليست لها علاقة بالدرس. ما معنى قوله: والله خلقكم وما تعملون؟ أي الله خلقكم وأعمالكم، كل شيء خلقه الله. ولذلك: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. الملك يكتب شقي أو سعيد، يكتب 4 كلمات: عمره، أجله، شقي أو سعيد. ما لا تدري نفس ما لا تكسب غدا، وما تدري نفس. لكن العبد لا يعلم ما لا كتب، فإذا ترك العمل تركه باختياره. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ هذه طريق الخير وهذه طريق الشر. من سلك هذه الطريق نجا، ومن سلك هذه الطريق هلك، وأنت بالخيار. ما الفرق بين المسكين والفقير؟ للعلماء قولان: قول أن الفقير أشد حالا، بدليل أنه قدم في الآية: إنما الصدقات للفقراء، ولقوله: صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ولأنه قال: أما السفينة فكانت لمساكين، فأثبت لهم سفينة وهم مساكين. القول الثاني أن المسكين أشد حالا، لأنه سكنه عدم الوجود، وقال الراعي: أما الفقير الذي كانت حلوبته، فسماه فقير وهو عنده حلوبة وهي إبل تكفي عياله. وقيل الفقير والمسكين شيء واحد، وقيل الفقير هو الذي لا مال له ولا يتعرض، والمسكين هو الذي لا مال له ويتعرض. وهذا أقوى شيء، أن الفقير الذي لا مال عنده ويتعفف، والمسكين الذي لا مال عنده ويتظهر بالضعف، يعني يتعرض للناس. وكل من الذي يكون لا مال له ويتعفف، والذي له لا مال له ويتعرض، كل منهم يعطى، كما قال: أطعم القانع والمعتر. القانع السائل، والقانع المتعفف على أصح التفاسير، والمعتر الواسطة بينهما. إذن أطعم الجميع: المتعفف والسائل والواسطة بينهما. العبد حر إن قنع، والحر عبد إن قنع، فاقنع ولا تقنع، فما شيء يسين سوى الطمع. وأطعم القانع، القانع اسم فاعل من المتعفف ومن السائل. نعم. هل ماء زمزم يرقى فيه؟ نعم، ماء زمزم طيب ولما شرب له، وهو طعام طعم وشفاء سقم ولما شرب له، وهو إن شاء الله شفاء. فالعبد إذا قرأ فيه القرآن ونوى الشفاء شفاء. يقول: أريد من ربي أن يدخلني في رحمته، وأريد منه أن يجعلني من عباده الصالحين، أي الأعمال تبلغني ذلك. سهل، ابتعد عن الحرام وما تستطيع أن تفعل افعله، والذي لا تستطيع لا يؤاخذك الله به. قل آمنت بالله، استغفر، يسير الترك، ما فيه تعب. ما نهيتكم عنه اجتنبوا، ما فيه تعب. غض البصر، ما فيه تعب. كف اللسان، ما فيه تعب. مسك اليد، ما فيه تعب. أما الذي لا تستطيع لا يسامحك الله فيه، لا يكلف الله نفسا، عند الاضطرار أبواب الأمام مفتحة، لكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر، فالمضطر الله يعلمه وغير المضطر لا يخفى على الله. فينبغي للإنسان إذا فعل هذا الله يصلح له دنياه وأخراه، ويجعله من المتقين، ويحميه ويبعده عن كل الذنوب. نعم. هل يجوز للمرأة أن تأخذ الحبوب التي توقف الدورة الشهرية لكي تؤدي العمرة وتصوم رمضان؟ نعم يجوز، إذا كان لا يضرها. تذهب إلى طبيب فاهم، فإذا كان استعمال هذه الأدوية لا يسبب لها ضرر لها أن تعمله. وكانت الصحابيات يأخذن بعض الأشجار ويحرقنها ويأخذن رمادها ويجعلنه في الماء رضي الله عنهن إذا أردنا العمرة، حتى لا تأتيهن العادة في أيام العمرة أو الحج. وهذا الشجر معروف عندهم، يأخذنا أغصانه ويحرقنها، فإذا كانت رمادا وضعناها في الماء وشربنا هذا الماء يؤخر العادة. إذن إذا كانت هناك حبوب تؤخر العادة ولا ضرر فيها، ما المانع حتى تصوم رمضان كاملا، وحتى لا تعطل رفقتها في الحج أو العمرة، والدين يسر، لكن بشرط أن لا يكون هذا ضارا بها. يقول تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. كيف تكون التوبة قبل الإيمان؟ هذا العطف بالواو لا يدل على الترتيب. لو كان إلا قال من تاب ثم آمن أو فآمن يكون اعتراض، أما الواو تدل على أنه هذا موجود، يمكن هذا قبل هذا وهذا بعد هذا، لا دليل على أن هذا قبل هذا، وإنما يدل على التشريك فقط. جاء زيد وعمر، عمر يمكن قبل زيد، زيد يمكن عمر، يمكن جاءوا مع بعض، يمكن جاءوا متفرقين، هذا يدل على التشريك. إلا من تاب، إلا من جمع بين التوبة والإيمان وعمل الصالح، لكن لا يقبل عمل إلا بالإيمان أولا، لأن في نصوص تدل على هذا. أفيدنا عن قوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن. العش هو ضعف البصر، يعني ضعف ذكره للرحمن وتأخر عن عبادة الله. الذي لا يعبد الله تأتيه الشياطين، ولذلك الإنسان إما أن يشتغل بالخير أو يأتيه الشيطان ويشغله بالباطل. النفس أمارة بالسوء، إذا لم تشغلها بالخير شغلتك بماذا؟ بالباطل. لذلك من يعشو يتأخر عن ذكر الرحمن نقيض له الشيطان فهو له قرين. لذلك الإنسان لا يتأخر عن طاعة الله ولا عن ذكر الله حتى لا يأتيه الشيطان.